اترك التفكير في قول العذور قاطع النمام وحزانك تزول. اترك التفكير في قول العذور قاطع النمام وحزانك تزول. وانتقل أصحاب والصحبة أصول وانتقل أصحابي والصحبة أصول. سد باب القلب حاجتك خليك معادتك صريح. سد باب الريح يا القلب الجريح حاجتك خليك معادتك صريح. خف وناتك وخذ قول النصيح. سد باب الريح تبقى مستريح تبقى مستريح. من تجاربك تعلم واستفيد لابن آدم قلب ما هو من حديد. من تجاربك تعلم واستفيد لابن آدم قلب ما هو من حديد. بعض أحزانك لما حل وحيد بعض أحزانك لما حل وحيد. سد باب الريح تستريح. خليك معادتك صريح. سد باب الريح يا القلب الجريح حاجتك خليك معادتك صريح. خف وناتك وخذ قول النصيح. سد باب الريح تبقى مستريح تبقى مستريح. لك مشاعر لك حقوق في الحياة لجلها لوم اللي كرر من خطر. لك مشاعر لك حقوق في الحياة لجلها لوم اللي كرر من خطر. الصبر قتال لو جاوز مدى الصبر قتالي لو جاوز مدى. سد باب الريح خليك معادتك صريح سد باب الريح يا القلب الجريح حاجتك خليك معادتك صريح خفي ونادك وخذ قول النصيح سد باب الريح تبقى مستريح تبقى مستريح.